بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت قدوس، الرصاصة لا تزال في جيبي. الجزء الرابع، القصة الثانية، الرصاصة لا تزال في جيبي. لقاء في يوم من أيام عام 1974. ماذا تقول؟ تقول أنك لم تكن تصدق، ولا أنا. صدقني، إني أنا الآخر لم أكن أصدق أن هذا يمكن أن يحدث. لقد مضت بي شهور طويلة وأنا أعيش في القرية بعد أن اختفى منها عباس بي، واليأس والملل يزحفاني على صدري يوما بعد يوم. كانت الرصاصة الواحدة لا تزال في جيبي، ولكني بدأت أفقد الإحساس بها. كنت قد تعودت أن أمشي وأجلس ويدي في جيبي، أتحسس بأصابعي هذه الرصاصة كأني أعيش مع العهد الذي قطعته على نفسي، وهو أن أعود دائما لأضع هذه الرصاصة في سلاحي وأطلقها لأقتل بها عدوي. وبدأت أتنبه إلى أني أمشي وأجلس أحيانا ويدي ليست في جيبي والرصاصة ليست بين أصابعي، وكنت عندما أتنبه أعيد يدي إلى جيبي كأني أصدر لها أمرا بالوقوف في ميدان القتال. ولكن هناك دائما فرقا بين تنفيذ الأمر والتمسك بالعهد. إنك عندما تحارب تنفيذا لأمر، فإن القائد الذي أصدر الأمر هو الذي يحارب، وعندما تحارب اندفاعا وراء عهد فإنك أنت الذي تحارب. ولذلك فإن الرصاصة بين أصابعي لم تعد تحركني ولم تعد تدفعني إلى العودة إلى الميدان. أصبحت كأني جندي يتلقى الأوامر بلا إحساس، بل إني اكتشفت مرة أني خرجت من البيت دون أن أضع الرصاصة في جيبي، تركتها فوق المائدة التي تجاور فراشي حيث تعودت أن أتركها قبل أن أنام. وعندما اكتشفت أنها ليست في جيبي حاولت أن أتجاهلها، أن أصرف النظر عنها، ولكني لم أستطع. بدأت أحس بطرقات تخبط على رأسي وتملأ أذني كأنها تذكرني بإخوتي الذين استشهدوا بجانبي في المعركة، علي ومحمود وعبد الهادي وبقية الفرقة التي عشت معها في الثكنات. كأنها تذكرني بأيامي وأنا أقاتل وأقتل، وهي الأيام التي خلقت شخصيتي الجديدة التي أعيش بها حتى اليوم. فعدت إلى بيتي والتقطت الرصاصة وأعدت وضعها في جيبي. ورغم ذلك مرت الشهور وأنا لا أستطيع أن أقاوم اليأس والملل وأكاد أستسلم لهما. لست وحدي، كل أهل القرية كانوا يعيشون اليأس والملل. كان يخيل إليهم أنه بعد أن ترك عباس به القرية فقد تركتها الحياة كلها. كانت السنوات الطويلة التي عاشها عباس به معنا قد خلقت منا مجتمعا تعود أن يعيش على أسلوب عباس به وأخطائه وجشعه في فرض أطماعه وسلطته على الجميع. وكان وكيل الجمعية التعاونية الجديد إنسانا آخر غير عباس به. كل شيء فيه يختلف عن عباس، ليس له أسلوب عباس في التعامل مع الناس، ولم يستطع الناس أن يصلوا إلى أطماعه الخاصة حتى يتعاملوا معه على أساسها. ربما لم تكن له أطماع خاصة، لا يريد فرض سيطرته ولا يريد أن يجمع ثروة على حساب الفلاحين. ولا يريد أن يعتدي على فتاة حلوة كما اعتدى عباس على فاطمة، ولكن أهل القرية لم يستطيعوا أن يتصوروا أنه يمكن أن يوجد مخلوق على وجه الأرض ليست له أطماع يحققها من أرزاقهم وعلى حساب حياتهم. ثم بدأ يدهشهم أن الوكيل الجديد عبد الحميد بيه يصمم على تطبيق اللوائح والقوانين ويتقصى تطبيقها إلى حد يتحدى به أكبر رأس في البلد. حتى عمي الذي عاش عمره كله وهو يستطيع بعلاقاته مع وكيل الجمعية أن يتحايل على أي قانون أو لائحة لم يعد يستطيع أن يتحايل. يا أخينا يا عبد الحميد بيه، إن اللوائح والقوانين ليست سوى ثوب يغطي جسدا عاريا لا تجري في دمائه لوائح ولا قوانين، والقرية عاشت عارية آلاف السنين، فكن عاقلا، كن واقعيا، دع اللوائح والقوانين في حالها وتعامل من خلال المصالح المتبادلة مع رؤساء القرية. أبدا، إن عبد الحميد مصمم أن التقاوي توزع باللوائح والقوانين، والتراكتور يتحرك في أراضي الفلاحين باللوائح والقوانين، والحكومة تحصل على نصيبها من الإنتاج الزراعي باللوائح والقوانين. وقد تركت هذه اللوائح والقوانين أهل القرية يختلفون في الحكم على عبد الحميد. بعضهم أصبح يتصوره داهية يرمي إلى تحقيق أهداف بعيدة يحققها لنفسه أكبر من أطماع عباس بيه. ربما يريد أن يستدعى يوما إلى القاهرة ليصبح في درجة أعلى أو وزيرا، وربما يبدأ هذه البداية حتى يشعر أهل القرية بقوته، وبعدها يفرض سيطرته وإرادته ليستنزف حياته. والبعض الآخر من أهل القرية بدأ يتصور عبد الحميد بيه كأنه رجل طيب عبيط لا يعرف كيف يستفيد، إنما يخضع للقوانين كأي موظف طيب عبيط. ومع هذا فكل شيء يتغير في القرية، إن عمي يفقد شخصيته المسيطرة التي كان يفرضها من خلال عباس بيه. لم يعد صديقا خاصا لعبد الحميد بيه، ولم يعد ينال من التقاوي والخدمات التراكتور أكثر مما ينالها أحد من أهل القرية. ولكن عمي لم يستسلم، إنه يحاول من خلال أتباعه من أهل القرية أن يحل محل عباس بيه، أن يصبح هو عباس بيه. فبدأ يثير المشاكل في وجه عبد الحميد ويسلط الناس عليه ليثيروا مشاكل أكثر، وعبد الحميد لا يواجهه بشيء أكثر من القوانين واللوائح. يا خبتك يا عبد الحميد بيه. وفاطمة، حبيبتي فاطمة، ابنة عمي فاطمة، إنها تعيش كدمية جميلة أشبه بعرائس المولد. كان يخيل إلي أنها فقدت كل أحاسيسها، لم تعد تفرح ولا تحزن، لا تحب ولا تكره، ولا تتحمس ولا تبرد. إنها أكثر أهل البلد استسلاما لليأس، إنها كل اليأس، إنها النهاية، نهاية كل شيء، وكنت أنا نهاية كل شيء، وكنت أنا مع الأيام أزداد نسيانا لخطيئتها مع عباس بي. لم تعد في نظري وإحساسي مخطئة، ولكنها ضحية، مجرد ضحية من آلاف الضحايا الذين وقعوا بين براثن أشباه عباس بي، وأزداد تعلقا وحبا للضحية. وأحاول جاهدا أن أنتشلها من الاستسلام لليأس، من حالة النهاية التي تعيشها. كنت أتردد كل يوم على بيت عمي لأراه، وكنت أبتسم بمجرد أن تراني ثم تختفي ابتسامتها، وكانت تبتسم بمجرد أن تراني ثم تختفي ابتسامتها مباشرة بعد أول نظرة، لتعود شفتاها منطبقتين، لا هما مبتسمتان ولا هما حزينتان. وأتحدث إليها طويلا، ويخيل إلي أنها لا تعي ما أحدثها عنه، وإذا تكلمت ردا على سؤال لي كان ردها أشبه برغيف من العجين لم يدخل الفرن ليصبح له طعم، كلمات لا طعم ولا معنى لها. وكنت أتعب في العثور على موضوع أحدثها عنه. حدثتها عن كل أنواع أعمال البيت، وعن كل آراء السياسية، وعن كل أحداث القرية والمدينة والعالم كله. كنت أنقل لها ما أقرأه في الصحف، وكنت أتعمد أن أقرأ كتابا، وأحيانا أقرأ قصصا لأعود وأروي لها ما قرأته، وهي كما هي لا تنفعل ولا يتحرك عقلها مع ما تسمعه، كأن كل ما تسمعه كلام سبق أن سمعته ولم يعد يحركها أو يثير شيئا من فكرها. وكنت أحيانا آخذها لنسير معا في الحقول خارج القرية، وكنت أسير بجانبها كما تعودت أن أسير بجانبها منذ كنا أطفالا، لا أمسك يدها ولا أحاول أن ألمسها، ولم أكن في قرارة نفسي أحس بحاجتي لأن أمسك يدها أو ألمسها، فقد كانت الحب الذي ولدت به، الحب الذي يسري مع دمي، حبا ليس في حاجة أن يعبر عن نفسه ولا حتى بلمسة، حبا أكبر من أن ينقلب في أي لحظة إلى شهوة. ثم حدث مرة أن كنا نهم أن نعبر قفزا فوق قناة صغيرة، فمددت يدي وأمسكت بيدها لأعاونها على القفز، فإذا بها تشد يدها بعيدا عن يدي وتنظر إلي في هلع وخوف، وانفغرت شفتاها في صمت كأنها تكتم صرخة، وفوجئت ودهشت. إنه شيء جديد بالنسبة لفاطمة، إن فاطمة لم تخف من قبل أبدا من يدي، ولكن دهشتي تبخرت سريعا، إن كل لمسة أصبحت تذكرها بلمسات عباس بيه، حتى لمستي. وعذرتها، أشفقت على الضحية، وسبقتها وقفزت فوق القناة وحدي، وتركتها تقفز وحدها، وقفزت وسقطت واقعة على الطرف الآخر من القناة، وتركتها دون أن أتقدم لرفعها، إلى أن مدت إلي يدها فرفعتها، ولم تشكرني، لم تنطق بأي كلمة، حتى لو كانت كلمة ضاحكة، بل لم تبتسم مجرد ابتسامة، ولكنها قامت من سقطتها وعادت تسير بجانبي كعروسة المولد. وإن كنت قد أحسست بأنها تشعر بالاطمئنان كأنها تسير بجانب من يحميها، وهذا ما كنت أحس به دائما، أحس بأنها تحتمي بي، أحس بأنها تعترف بحاجتها إلي، أحس بأني بالنسبة لها الأمل الذي تركض فيه بعد أن قتلها اليأس. أنا الأرض التي وضعت فيها الجثة. ومرة أخرى تحركت فيها فاطمة، انطلقت من عالم اليأس لتدافع عن نفسها. كان ذلك عندما قرر عمي أن يزوجها لنعمان متولي، ونعمان هو أحد رجاله الذين يستخدمهم في تدبير المكائد والمؤامرات ضد عبد الحميد بيه وكيل الجمعية الزراعية. أراد أن يعطيه ابنته كرشوة كما سبق أن أعطاها لعباس بيه، ونعمان فرح بهذه الرشوة حتى لو كان يعلم أن فاطمة سبق أن اعتدي عليها، فهو على الأقل سيرث بها 20 فدانا التي يملكها عمي. ولم يكن أحد في القرية كلها ولا أنا يعلم بخطة هذا الزواج، إلى أن دخل عمي على فاطمة وأبلغها أنه وافق على أن يزوجها لنعمان. أبلغها عمي هذا النبأ كأنه يتكلم إلى ابنته، وهو يعلم أنها وصلت من الانهيار إلى حالة لا تستطيع معها أن تفهم شيئا فتستسلم كما هي مستسلمة إلى نهايتها. وتلقت فاطمة النبأ كأنها فعلا لا تفهم شيئا، ولكن شفتيها بدأتا ترتعشان ووجهها يحتقن. واستمر عمي يلقي لتفاصيل الإعداد للزواج، وفجأة صرخت فاطمة، صرخت صرخة لم يسمعها البيت منها أبدا، ثم بدأت تقفز كالمجنونة وترفع كل شيء في الحجرة تصل إليه يداها وتحطمه على الأرض تحطيما، وهي تصيح في جنون: لا لا لا. وذهل عمي، واندفع كل أهل البيت إلى داخل الغرفة وكنت منهم. وربما أدى الذهول بعمي إلى حد أن فقد كل تقديره للمأساة التي تعانيها فاطمة، فهجم عليها أمام أهل البيت وانهال عليها ضربا، وهي صامدة أمام ضرباته لا تسقط ولا تكف عن الصراخ، إلى أن استطعت أن أبعده عنها وشددته خارج الغرفة وأجلسته بعيدا، وهو يقول من خلال صدره المتهدج بالغضب: يكفي أني وجدت من يقبل أن يتزوجها، ألا تعرف ما هي فيه؟ واستعنت بكل أعصابي حتى أواجه عمي بهدوء. لم أحدث عن فاطمة ولا عن حبي لها، ولكني بدأت أحدث عن مصالحي، عن كسبه. والمصالح والكسب هي أقوى لدى عمي من أي شيء. وقلت له أن نعمان متهم بأنه باع نصيبه من التقاوي في السوق السوداء، وأن عبد الحميد وكيل الجمعية قدم بلاغا ضده للنيابة وينتظر أن يقبض عليه اليوم أو غدا. وكان الخبر صحيحا، ولكن لم يكن أحد يعلمه من أهل القرية كعادة عبد الحميد به في عدم إعلان أي إجراء قبل أن يتم. وبسرعة غير عمي رأيه في الزواج لمجرد أنه خاف على نفسه من أن يقبض عليه مع نعمان، لأنه هو الآخر زور في قائمة محصول الفول كعادته ليبيعه في السوق السوداء. وقلت لعمي: لا تنسى أنك وعدتني بأن تحتفظ بفاطمة لي. ونكس عمي رأسه وقال في صوت خفيض يخرج من بين أسنانه: فيك الخير يا ابني. وسقط مشروع زواج فاطمة من نعمان. وقد سبق أن قلت لك في لقائنا السابق بأن عمي رفض أن يزوجني فاطمة لأني لست متفرغا لزراعة أرض أبي، ولم أحصل بعد على شهادتي الجامعية حتى أحصل على وظيفة. وقد اقتنعت بكلامه أيامها، ولكن زواجي من فاطمة كان يلح علي دائما، وكنت كل يوم أقرر أن أترك الجامعة وأترك الجيش وأتفرغ للزراعة، لأن القرية كلها في حاجة إلي. إن القرية بعد عباس بي في حاجة إلى بناء جديد يفرض علي أنا والمتعلمين من الشباب القرية أن نتفرغ له. أو ربما كنت أقول لنفسي هذا الكلام حتى أستطيع أن أتزوج فاطمة بتفرغي للزراعة. ولكن كانت هذه الرصاصة الواحدة في جيبي تحيرني دائما. إني لا أستطيع أن أتفرغ للقرية، ولا أستطيع أن أتم تعليمي وأحصل على شهادتي الجامعية. لا أستطيع، وهذه الرصاصة الواحدة لا تزال في جيبي. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا ظهر ولن صاحي ينادي يا سوار، عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. ماذا تقول؟ تريد أن أحدثك عن المعركة؟ إن كل هذا حديث عن المعركة، فيجب أن تقدر الحياة والظروف التي يعيشها المقاتل قبل أن يقاتل. إنها ظروف كانت تخمد وتفتت روح القتال في أي مقاتل، وقد كادت تخمد روحي أنا الآخر. فرغم أني ما زلت أحتفظ بالرصاصة الواحدة في جيبي، فقد بدأت أحس بأني أتحول إلى جندي عادي من المجندين رغم أنوفهم. لست بطلا ولا فدائيا يحمل رساما، وبدأت أفتعل الحججة لأحصل على أجازات أذهب خلالها إلى القرية، وأفتعل الحججة لأمد في أجل كل أجازة، بل أني بدأت أفكر في السعي إلى وظيفة مكتبية داخل الجيش حتى أعفي نفسي من الحياة داخل السكنات، وأستطيع أن أقضي ليلي حرا وأنام في البيت. وكل هذا كان ممكنا، فحتى هذه الأيام لم أكن قد لاحظت أي تطور يتم في حياتنا العسكرية. كل شيء لا يزال كما كان، ويمكن أن يتم بالوسطة وبالكلمة الحلوة، خصوصا أني أعتبر بين المجندين من فئة المثقفين، والمثقفون كان لهم في الجيش دلال. إلى أن كان يوم وكنت في القرية، وجاءني شيخ الخفر يبلغني قد وصل استدعاء بأني مطلوب في الجيش. ودهشت، فلم تكن أجازتي قد انتهت بعد، ثم إن قيادة الفرقة لم تتعود استدعائي حتى لو أطلت في الأجازة. وأمسكت بورقة الاستدعاء في يدي، وبين شفتي ابتسامة ساخرة. لماذا يريدونني؟ لقد مضى الآن أكثر من عامين، وآخر عملية عسكرية قمت بها أيام ما كان يسمى حرب الاستنزاف. ومن يومها والحياة داخل الفرقة حياة روتينية مملة، نقضيها في تمرينات لسنا في حاجة إليها، ونقضي الوقت الأكبر في الدردشة مجرد الدردشة دون أن يحدث بيننا أي جديد. لا سلاح جديد ولا تدريبات جديدة ولا عمليات جديدة، حتى مواضيع الدردشة لا تتغير وليس فيها جديد. فلماذا يريدونني اليوم؟ ربما انضم إلى الفرقة ضابط جديد يريد أن يثبت جدارته وعسكريته باستدعاء المجندين، مجرد استكمال مظهر. وأعدت ورقة الاستدعاء إلى شيخ الغفر وطلبت منه أن يحفظها عنده كأنه لم يجدني في القرية. وافق شيخ الغفر كعادته في معاملة شخصيات القرية إرضاء له. وبعد يومين فقط عاد إلي شيخ الغفر وهو يلهث ووجهه ممتقع. لقد وصله استدعاء آخر تأكيدا للاستدعاء الأول، ومأمور المركز اتصل به صارخا يسأله عني ويطلب مني تقديم إثبات بأنه أبلغني الاستدعاء. واستعطفني شيخ الغفر: اعمل معروف، ما تودينيش في داهية، استلم الاستدعاء وبعدها اعمل اللي انت عايزه. وازددت دهشة، إلى هذا الحد يلحون في استدعائي؟ ربما حدث جديد. وفي لحظات استعدت كل حماسي وإيماني وانطبقت أصابعي على الرصاصة الواحدة في جيبي، ومررت على فاطمة والتقيت معها كعادتنا في نظرة صامتة، ولم تسألني إلى أين وهي تراني أحمل حقيبتي، فكأنها كانت تحس دائما بأني مهما ابتعدت عنها فلن أتركها وحدها أبدا. ولكنها ابتسمت. فاطمة تبتسم بعد كل هذه السنوات الطويلة التي تجمدت خلالها شفتاها، تبتسم. حملت ابتسامة فاطمة في قلبي وتركت القرية وأنا متفائل بابتسامة فاطمة. وعدت إلى القاهرة ولا تدري ما أحسست به عندما وجدت نفسي بين أخوتي أفراد الفرقة الفدائية الخاصة التي تضمني. إني فجأة أحسست كأني أسترد ما ضاع من شبابي، كأني عدت إلى الوراء 6 سنوات أطير بأجنحة الحماس لأقاتل وأقتل. إنهم يتحدثون وكلماتهم تنطلق أشبه بالزغاريد أو بطلقات مدفع متريليوس. يتحدثون عن أسلحة جديدة وتدريبات جديدة وخطط جديدة وقيادات جديدة، ومن خلال أحاديثهم تتجسم في خيالي خريطة سيناء كلها، سيناء التي قاتلت فيها عام 67، واستشهد فوق أرضها كل إخوتي أفراد فرقتي، سيناء التي عدت إليها عام 69 في عمليات فدائية متكررة، أطلقت خلالها رصاصتي التي كنت أحملها في جيبي لأقتل بها واحدا من الذين قتلوا إخوتي، ثم تركتها وفي جيبي رصاصة واحدة أخرى تنتظر أن أطلقها عندما أعود. لم يعد في خيالي شيء إلا سيناء، حتى القرية لم تعد تشغلني، وفاطمة ساكنة هادئة بين ضلوعي. وبدأت التدريب وأحسست بنفسي كأني جندي جديد يبدأ بتعلم ألف باء العسكرية، إن أمامي سلاحا جديدا لم أره من قبل ولا أعرف عنه شيئا. طبعا سمعت عن الصاروخ سام 7، إن سام 7 ليس وحده، أمامي عشرات من الأسلحة الصغيرة لم أرها من قبل، وأنت لا تقدر إحساس المقاتل وهو يتسلم سلاحا جديدا، إنه يشبه إحساسه وكأنه يتعرف إلى صديق جديد، ويتطلب وقتا طويلا حتى يتم هذا التعارف وتتوطد الصداقة بين المقاتل والسلاح، ويفهم كل منهما الآخر ويتعود كل منهما على الآخر ويصبح مصيرهما واحدا. إذا أسرت أسر معي سلاحي، وإذا استشهدت استشهد معي سلاحي، ودفنته معي في الرمل أو نقل جثة هامدة ليعرض في معرض للغنائم. ولم يكن التدريب يتم في المناطق المخصصة حول الثكنة والتي تعودنا أن نتدرب فيها، أصبحنا نتدرب في مواقع بعيدة تتغير كلما تطلب التدريب طبيعة أرض مختلفة. تدربنا في الفيوم وفي نجع حمادي ومناطق أخرى كثيرة لن أحددها لك سر. المهم أن كل هذه المناطق التي تدربنا فيها كانت صورة لمنطقة مماثلة لها تقع داخل سيناء، حتى لا تفاجئنا أي طبيعة أرض يوم أن نعبر إلى سيناء. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forums.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكرا.